قال الإمام مسلم رحمه الله: باب فضل فارس. قال: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال من أبناء فارس، حتى يتناوله. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحق بهم، قال رجل من هؤلاء: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة، قال: وفينا سلمان الفارسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. في ليلة البارحة كنا مع قصة قتل عبد الله بن الزبير وقول أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، أما الكذاب فرأيناه وهو المختار بن أبي عبيد، وأما المبير قالت: فلا يخالك إلا إياه. فقام عنها الحجاج ولم يراجعها. هذا الخبر ذكره الإمام مسلم في هذا الباب، وقد علمنا أن سبب قتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه لم يرضى ببيعة يزيد ابن معاوية ولا بمن باع بعده إلى عبد الملك بن مروان، واستقل رضي الله تعالى عنه أرضاه بالحجاز واليمن والعراق ومصر مدة من الزمن. ناوشه اليزيد ولم يتمكن اليزيد، بل مات اليزيد وبقي عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه حاكما بمكة إلى أن قتله الحجاج وصلبه. أما عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه فقد وصفه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله: قارئ للكتاب، يعني أن عبد الله بن الزبير قارئ لكتاب الله، عفيف في الإسلام، عفيف في الإسلام. أبوه الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر، الزبير والده، أسماء أمه، خالته عائشة الصديقة بنت الصديق، جده الصديق أبو بكر، وجدته صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وناهيك بهذا، يكفيك هذا أنه صحابي يعد من صغار الصحابة، وهو أول مولود ولد للمهاجرين بالمدينة. لما هاجر المهاجرون رضوان الله تعالى عليهم أقاموا مدة بالمدينة، لم يولد لأحد من المهاجرين ولد، فقال الناس إن اليهود قد سحروا المهاجرين، فشاء الله تعالى أن يكون أول مولود عبد الله بن الزبير ابن العوام، أبوه الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان حافظا للقرآن، يقول ابن عباس قارئ للكتاب، عفيف في الإسلام. ولهذا لما هم عثمان رضي الله تعالى عنه وعزم على أن يجمع القرآن الجمع الثانية، القرآن جمع مرتين، المرة الأولى على زمن أبي بكر رضي الله عنه بمشورة عمر لما ذهب القراء للجهاد وقتل منهم من قتل، خاف عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يموت القراء، أي قراء؟ قراء كتاب الله، هم لا يتحدثون إلا عن كتاب الله، والله جل وعلا ما نصرهم إلا بكتاب الله، وما عزهم الله تعالى إلا بالإسلام، وجاءت إليهم الدنيا كلها بحذافيرها بسبب هذا القرآن، وفتح الله تعالى عليهم البلاد والأمصار بسبب أنهم رفعوا راية الإسلام وحملوا هذا القرآن. ومن قديم قال أهل العلم العرب لا عز لهم إلا بالإسلام ولا عز لهم إلا بالقرآن، فإذا اعتزوا بغير الإسلام وبغير القرآن والله لا عز لهم ولا مجد لهم، لقد كانوا من قبل. والرئاسة والقيادة لمن على وجه الأرض؟ لفارس والروم وبعد ذلك الحبشة. لكن لما بعث الله تعالى هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وأنزل الله تعالى عليه القرآن وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة السمحاء، وأراد الله جل وعلا أن تكون رسالة السماء باللغة العربية بلسان عربي مبين، أوجب الله تعالى على البشرية جمعاء أن يحبوا هذا الجنس، جنس العرب، ومن لم يحب جنس العرب دل على أنه منافق، لأن الله جل وعلا أنزل القرآن بلغة العرب، وبعث الله جل وعلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من بلاد العرب، ولا يعلم أن نبيا من العجم إلا من سلف. على أي حال عزهم بهذا الكتاب، وإذا أرادوا العز بغير هذا الكتاب فليعلموا أنه لا عز لهم، كما هو الحال اليوم. انظر إلى واقع المسلمين اليوم، اعتزوا بغير الله، اعتزوا بغير الإسلام، اعتزوا بغير القرآن، فماذا كان وماذا يكون؟ الذي كان سواد مظلم، بلا حالك، فتنة عمياء صماء، بلية ما مرت على العالم الإسلامي قط إلى يومنا هذا، لما ترك كتاب الله وأتي بقانون الشرق والغرب وما إلى ذلك. كان قارئا للكتاب، كان عفيفا في الإسلام، لما أراد عثمان أن يجمع القرآن الجمع الثانية، وقلت لك قد جمع الجمع الأولى، أشار عمر على عثمان على أبي بكر أن يجمع القرآن الجمع الأولى، وكان القرآن مكتوبا على الحجارة على ورق الشجر على الخروق، ما كان الكاغذ موجود، الورق هذا غير موجود، يكتبون على ورق الشجر يكتبون على العظام، يكتبون على الحجارة، يكتبون على الخشب. جمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما كلف زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن يتتبع ما بأيدي الناس من كلام الله، جمع ذلك وجمع في مصحف واحد، الجمع الأولى على زمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الجمع الثانية في خلافة أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. توسعت البلاد الإسلامية في زمن عمر، في زمن عثمان رضي الله تعالى عنهما. عمر في هذه البلاد طيبة ينام على التراب وعليه إزار وعليه رداء وبيده عصاه الدرة، ولكن يحكم بلاد القبط وبلاد فارس وبلاد الروم فضلا عن بلاد العرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه زادت الفتوحات الإسلامية، خاف عثمان أيضا فكلف جماعة منهم عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير زيد بن ثابت على رأسهم زيد، لأن زيد كان كاتبا لوحي النبي عليه الصلاة والسلام، كاتبا للقرآن، ولذا لما أرادوا أن يجمعوا القرآن الجمع الأولى كلفوا زيد، شاب أنصاري، اكتب يا زيد اجمع. قال زيد: والله لو كلفت بنقل جبل أحد حجرا حجرا لكان أهون علي. لو قيل لي اذهب إلى جبل أحد اكسره واحمله انقله من موضعه كان أهون علي من هذا العمل. فشمر عن ساعد الجد وأعانه الله تعالى وجمع هذا القرآن، الجمعة الأولى. الجمعة الثانية زيد بن ثابت، عبد الله بن الزبير، سعيد بن العاص، عبد الرحمن ابن الحارث، وجماعة لا يزيدون على أصابع اليدين، جمعوا لنا هذه الجمعة الثانية على زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدل ذلك على أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه بالإضافة إلى أنه صحابي، بالإضافة إلى أنه جامع للقرآن، بالإضافة إلى أنه كثيرا ما يتردد ويدخل بيت رسول الله وهو صغير، عاش مع النبي 8 سنوات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يذهب مع أمه أسماء إلى بيت عائشة الصديقة بنت الصديق، كان يروي عن عائشة وينقل عن عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما رأى أن الخلافة أصبحت تلاعبا أبى، أمر أراد الله تعالى أن يقع، والخروج عن الإمام والناس مجتمعون عليه لا شك أنه أمر لا ينبغي، لا يخرج على الإمام، على السلطان، على الوالي، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو ضرب ظهرك ولو أخذ مالك ما دام أن الشرع قائم وما دام أن الصلاة تؤدى لا تخرج. الصحابة ظلوا مع الحجاج بن يوسف المبير الذي قتل عبد الله بن عمر، وها هو قتل عبد الله بن الزبير وقتل سعيد بن جبير وقتل جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، ومع ذلك ما خرجوا على الإمام، بايعوا الإمام ما دامت الصلاة قائمة. فالذي يخرج على الإمام والناس مجتمعون هذا باغي، يقاتل، يحارب، يقتل، لأن الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الحجاج بن يوسف تاريخه مظلم، والقصص الذي يذكر عنه قصص عجيب غريب. يمر على سجن بالعراق والسجناء في السجن وإذا بهم يتضاغون ويصيحون والسجن مملوء، ويسأل الحجاج بن يوسف كما جاء في القصص ما هذا ومن هؤلاء، فلما قيل له السجناء قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وبهذه المقالة وأضرابها أخرجه بعض من أهل العلم من دائرة الإسلام، لكن الصحيح أن أمره إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله وارتكب من المعاصي ما ارتكب عدا الشرك فأمره بيد الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. فإذا قال هذه المقالة وهو لا يريد أنه يساوي نفسه بالله، أمره إلى الله. إذا أراد أن يتمثل بقول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون أنه رب الأرباب لا شك أنه كافر. لكن الذي ورد وروي عن الحجاج ابن يوسف أنه عندما احتضر حضره الموت قال اللهم إن القوم قد اجتمعوا على أن لا تغفر لي فاغفر لي. ولهذا قال جماعة من أهل العلم نكل أمره إلى الله، الحجاج هو الذي شكل المصحف، الحجاج بن يوسف كان من أحفظ الناس لكتاب الله، ولكنه جائر ظالم مبير سفاك للدماء. أتت إليه امرأة تسأله عن آية من كتاب الله وهو يريد أن يركب الفرس وقد سرج له الفرس، عندما رفع قدمه اليمنى وركب على الفرس أجاب المرأة وقال لها أما هذه الآية فلا توجد في النصف الأول من كلام الله، دليل على قوة حفظ كتاب الله. لكن هل نقارن بينه وبين عبد الله بن الزبير؟ لا والله، يكفي عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صاحب رسول الله، أنه صاحب للنبي من صغار الصحابة، أول مولود ولد في الإسلام، شهد غزوات، غزوة اليرموك مع رسول الله، وشهد رضي الله تعالى عنه حروب الجمل مع خالته عائشة، وشهد رضي الله تعالى عنه حروب القسطنطينية، فتح بلاد الترك الروم وما إلى ذلك. إذن لا يساوى ولا يعادل الحجاج ذرة من عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن عبد الله بن الزبير قتل وصلب، وقد أخبر النبي بذلك من قبل، فلقد ذكر العلامة الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأخذ الدم ودفعه لعبد الله بن الزبير أن يدفنه، فأخذ عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه هذا الدم وشربه وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أدفنته؟ قال نعم يا رسول الله، وضعته في موضع حصين. قال أشربت؟ قال نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والحديث حسن: ويل لك من الناس وويل للناس منك، ويل لك من الناس وويل للناس منك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتله من قتله وهو الحجاج، وصلبه رضي الله تعالى عنه، وطلب أمه أن تأتي إليه، كما علمنا ليلة البارحة أنه لما قتل مر عليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسلم عليه ثلاثا: السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، كنت أنهاك عن هذا، يعني لا تستمر في هذا الأمر، سلم الأمر لهم، ولا داعي لأن تستقل بأمر مكة والبصرة والعراق، لا سيما أن الناس تخلوا عنك وانحازوا إلى عبد الملك بن مروان وصاروا مع الحجاج بن يوسف، دع هذا الأمر وسلم الأمر لله. فأبى عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه إلا أن يقاتل، فحاصروا عبد الله بن الزبير وقد تحصن بالكعبة، ورميت الكعبة يومها بالمنجنيق، واستطاعوا وتمكنوا من أن يقبضوا على عبد الله بن الزبير بعدما سقطت عليه شظية ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما مر عبد الله بن عمر: كنت أنهاك عن هذا، والله اسمع هذه الشهادة، شهادة من؟ زميل له عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يشهد لعبد الله بن الزبير: إن كنت ما علمت، ما علمت أنا يعني عبد الله بن عمر، ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، هذه محاسن مكارم فضائل، إن كنت يا عبد الله بن الزبير ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت أشرها في نظر من قتلك وفي نظر الناس، أنت والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. هذه شهادة ثناء لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشهادة أيضا لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بالشجاعة والثبات وعدم الخوف. قال هذا الكلام وهو يعلم أن هذا الكلام ينقل إلى الحجاج بن يوسف المبير الظالم، أمره إلى الله، وقال: لأنت لأمة أنت أشرها لأمة خير. ثم نفذ عبد الله بن عمر وانصرف، وسمع تكبير لما قتل عبد الله بن الزبير، كبر الناس. فقال عبد الله بن عمر: لمن كبر يوم ولادته خير وأعظم، لأنه يوم أن ولد بالمدينة والناس يقولون إن اليهود سحروا المهاجرين ولا يولد لهم، لما سمع بولادة عبد الله بن الزبير كبر من بالمدينة: الله أكبر. فالذين كبروا يوم ولادته من هم؟ أصحاب محمد، أمثال أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هؤلاء خير وهؤلاء أعظم. فالذين كبروا على وفاته فرحا بوفاته يوم أن مات وقتل عبد الله بن الزبير من هم؟ جماعة من أهل الشام، أتباع للخليفة عبد الملك بن مروان، وليسوا بأتباع لرسول الله كصحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. يتبعون من؟ يتبعون ظالما مبيرا جبارا قتالا سفاكا، وهو الحجاج ابن يوسف، يكافيه الله بما عمل، والله جل وعلا يجازي بما صنع. إذن هذه القولة من عبد الله ابن عمر قولة حق، وما خاف في الله لومة لائم. ويعلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا الكلام يبلغ الحجاج بن يوسف، وقد بلغ القول الحجاج بن يوسف، سمع الحجاج قولة عبد الله بن عمر، ونفعت هذه المقالة التي قالها عبد الله بن عمر لما مر على عبد الله بن الزبير مصلوبا، بلغ الحجاج موقف عبد الله بن عمر وكلام عبد الله بن عمر، فأرسل إليه فأنزل عن جذعه وألقي في قبور اليهود، لعل بمكة في ذلك الوقت موضع يسمى قبور اليهود. اليهود كانوا بالمدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام 3 قبائل، ويذهبون إلى مكة ويعرفون مكة، يسمونها جبال فاران، يبيعون ويشترون وينتقلون. فلا يمنع أن يكون على عهد قريش موضع مخصوص يقبر فيه اليهود، واليهود لهم حال ولهم وضع خاص في كيفية قبرهم، النصارى كذلك لهم أوضاع مخصوصة كيفية قبر الميت. ألقي عبد الله بن الزبير في ذلك الموضع، فأمرت أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد بلغت ذلك اليوم من العمر 100 سنة، أمرت به فأتي وغسلته وكفنته وقبرته رضي الله تعالى عنها أو عنهما وأرضاهما. ما اكتفى الحجاج بهذا الأمر، أراد أن ينكل بأسماء بنت أبي بكر أم عبد الله بن الزبير، أرسل إليها يقول لها المرسل عليك أن تأتي إلي، فأبت أن تأتي، فأعاد وأرسل لها رسولا لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. الحجاج تابعي وليس بصحابي، والشر يقع في كل وقت وفي كل حين، والحجاج أمير يطلب الدنيا ولا يبالي بما فعل. أمر بحربة مسمومة يوم أن كتب إليه عبد الملك ابن مروان أن يأتمر لقول عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر حاج، أمير الحج الحجاج من قبل عبد الملك بن مروان الخليفة قال له أطع أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر، فعز عليه أن يتبع عبد الله بن عمر، لا يخرج من مكة إلى منى إلا إذا قال له عبد الله بن عمر، من منى إلى عرفة إلا إذا قال له عبد الله بن عمر. فأمر بحرب مسمومة، ولما كان الزحام وضعت على قدم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فمات عبد الله بن عمر. ولما مرض عبد الله بن عمر جاء الحجاج يعوده يسلم عليه، لو علمنا من فعل بك، قال أنت فعلت، أنت الذي قتلتني، أنت الذي أذنت بحمل السلاح في الحرم، والحرم لا يحمل فيه السلاح، ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يكتب لأسماء، من أسماء؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، التي أعانت يوم الهجرة، يوم أن اختفى النبي بغار ثور، كانت تذهب إلى رسول الله وإلى أبيها أبي بكر تحمل الطعام وتمشي وتذهب. في ذلك الموضع وسيرتها معلومة وأخبارها مشهورة. من الحجاج بن يوسف أمام أسماء بنت أبي بكر، لكن الظلم، الجور، الجبروت، الطغيان أداه إلى أن يقول هذا القول، وهذا القول وأمثال هذا القول لا يوجه إلى أصحاب النبي محمد رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لقد رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، ولكن الأمر كما قلت لك القلوب بيد الله، والقلوب قد جبل الله بعضها على محبة الظلم وعلى الجبروت والكبر وما إلى ذلك، فهو مجبول على هذا الأمر، الله حسيبه. لكن أتات إليه أسماء، أبت أن تأتي، وكتبت إليه، أرسلت إليه قائلة: لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني، بمعنى أنك لن تقوى على ذلك ولا تستطيع أن تفعل ذلك، وأنا أتحداك أن تفعل ذلك، ولا أخاف من تهديدك، لا آتي إليك. وهل إتيانها إلي أمر واجب؟ الله جل وعلا أمرها بأن تطيعه وتأتي إليه، قد قتل ولدها ظلما وجورا، فقال: أروني سبتي، سبتتيه نعليه. السبتية النعل الذي يزيل شعره، هذا عند العرب كانوا يلبسون النعال السبتية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية، يعني مثل النعال التي نلبسها الآن أجلكم الله، التي يزال منها الشعر ويبقى الجلد فقط. ومن ذلك الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأله قال له: أنا أراك تعمل أمور أربعة ما رأيت أحدا من الصحابة يعمل ذلك، أراك تحب أن تلبس النعال السبتية، وأراك تصبغ بالصفرة لحيتك، تصبغها باللون الأصفر، ثيابك تصبغها باللون الأصفر، وأراك لا تمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين في الحج، لا تلمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين، وأراك لا تهل إذا دخل شهر الحجة اليوم الأول وأنت بمكة، لا تهل بالحج، لا تنوي الحج إلا إذا كان اليوم الثامن. أربع أشياء أنت يا عبد الله بن عمر تفعلها، ما أرى كثيرا من أصحابنا الصحابة يعملون هذا الأمر. النعال السبتية عرفت، الصفرة قال له، أما النعال السبتية فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، ولهذا أنا ألبس النعال السبتية. وعبد الله بن عمر عالم مشهور بين الصحابة في اتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنكر عليه أبوه عمر يتتبع المواضع التي صلى فيها رسول الله في الطريق. نزل النبي هنا، ينزل عبد الله بن عمر في الموضع الذي نزل فيه الرسول، بات هنا، صلى هنا. قال له أبوه عبد العمر: ما فعل النبي هذا تعبد، وإنما وافق أن النبي نزل هنا، هذا لا يعتبر من السنة، لكن عبد الله بن عمر ملازم هذا الأمر. ولما كان النبي يحب أن يلبس النعال السبتية أنا أحببته أن ألبسها. الصفرة كان النبي يصبغ بالصفرة باللون الأصفر. أما قوله لا تمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين، الركنين اللذين يقعان من ناحية اليمن، الكعبة ركنان يمانيان وركنان شاميان، ويقال لهم العراقيان، هذا الركن اليماني يعني الجنوبي الذي فيه الحجر، وهذا الركن الآخر وليس فيه الحجر. فعبد الله بن عمر ما كان يمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين، لأن قال لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين فقط، ولم يمس النبي الركنين الشماليين لما ذكرت لك ليلة البارحة أن قريشا بنت الكعبة وقصرت أموالها الحلال عن بناء الكعبة تامة، فاقتصروا على الجزء الموجود الآن وتركوا الحجر، ولذا لما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام وحج كان يمس الركنين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم، على أسس إبراهيم. أما الركنان الشاميان فليس على قواعد إبراهيم، قواعد إبراهيم تصل إلى نهاية الحجر، ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمس الركنين الشاميين. فعبد الله بن عمر لحرصه واتباعه واهتمامه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس إلا الركنين اليمانيين. أما الركن اليماني الشرقي فيمسه ويقبله ويستلمه، لأنه جمع بين أمرين عظيمين. الأمر الأول أنه على قواعد إبراهيم، الأمر الثاني أن فيه الحجر الأسود، والحجر الأسود من مسه أو قبله أو وافاه حاذاه وقابله يشهد له يوم القيامة. أما الركن الآخر الركن اليماني فيمس ولا يقبل. إن مررت على الركن الذي فيه الحجر وضعت يدك قبلت أو قبلت أو أشرت. الركن الآخر اليماني الذي يكون من ناحية الغرب الجنوب الغربي إذا استطعت أن تضع يدك وضعت يدك، لم تستطع أن تضع يدك لا تقبل، لا يشرع تقبيله لأنه لا يشهد يوم القيامة، كذلك لا يشرع أن تشير إليه، وإنما السنة أن تضع يدك وتمر بين الركنين. لهذا قال عبد الله بن عمر أنا كنت أفعل كذا وكذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن النعال السبتية قد علمتها، أخذ الحجاج نعليه السبتيتين وانطلق يتوذف، يتوذف بالياء والتاء والواو المشددة، يتوذف يتبختر أمير كبير قتل عبد الله بن الزبير من مثله خلى له الجو، وقد قال القائل خلى لك الجو فبيضي واصفري ونقني ما شئت أن تنقري، الجو صار خارا لك. تبختر يمشي حتى أتى إلى أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فخاطبها وقال لها وبيس ما قال لها: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ بدل أن يعزيها ويدعو الله تعالى لها بالصبر والسلوان قال لها: كيف رأيت صنعت بعدو الله؟ الجواب جواب مؤمنة: لا تخشى في الله لومة لائم ولا تبالي من الموت ما دامت صادقة مع الله، كما قال خبيب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. قالت له: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، ما أجلدها، ما أصبرها، ما أقوى قلبها. رأيتك أفسدت عليه دنياه، فهو لم يخسر إلا الدنيا ذهبت، ولكن الآخرة باقية له، وأفسد عليك آخرتك، أنت الخسران. بلغني يا حجاج أنك تقول لعبد الله بن الزبير يا ابن ذات النطاقين، تعيرها بهذه العبارة وتظن أن هذه معرة له، يا ابن ذات النطاقين. النطاق في لغة العرب الحبل الذي تربط به المرأة وسطها. المرأة العربية تلبس ثوب درع فضفاض كبير، لا تلبس درعا ضيق، ما عرفت المرأة العربية بهذا، فضلا أن تلبس المرأة العربية لباسا إلى ركبتها، أو تبدي نحرها، أو تبدي ظهرها، أو يبدو إبطها، أو يبدو وجهها. المرأة العربية كانت تلبس درعا، وكانت تلبس عباء، وكانت تلبس خمار غطاء للرأس كبير تدليه على جيبها، هذا الجيب كما قال الله تعالى وليضربن بخمرهن. الخمار الغطاء، غطاء الرأس تدنيه على جيبها، من أين يرى وجهها؟ فإن لم تضع خمارا كبيرا أخذت الخمار وأظهرت عينا واحدة ورأت بها الطريق، أو تلبس البرقع ولا يظهر إلا عيناها فقط الذي ترى به الطريق. هذا ما كانت عليه المرأة العربية من طهر وكمال وحجاب، ولذا كانت تلبس عباء، بدليل المرأة العربية التي تزوجها معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهي من البادية، أتى بها إلى الشام، والشام في ذلك الوقت شام جنة الدنيا، قصور وارفة. الروم كانوا يتركون بلادهم ويأتون إلى بلاد الشام، ويأتون إلى البلقاء، ويأتون إلى الأنهر الجارية، يتمتعون بتلك الديار. جاء بها إلى هذا الموضع، ما رضيت بهذا الموضع، ما أعجبها، فقالت تنشد ومعاوية غائب، للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف. أنا أبغي خيمة تخفق فيها الأرواح، تضربها يمنى ويسرى، أحب إلي من قصر منيف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف. يكون معي كلب أو لا أن يكون معي بس دائما وأنا أمسح فيه وما إلى ذلك، لكن هذا ينبح الطراق الذين يأتون ليلا ينبهني ويعلمني. ما غضب معاوية بما قالت، لكن الذي أغضب أنها قالت وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عنيف. جعلت معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه عجلا عنيف، قال لها هيا اذهب إلى الماء البيت الذي تخفق الأرواح فيه. الشاهد من هذا الكلام، المرأة العربية تلبس الدرع السابق، فإذا كانت في عمل رفعت الدرع من وسطها، رفعته وربطت وسطها بثوب برباط حتى يتسنى لها أن تعمل. المرأة المسلمة كانت تمشي على الأرض ولها ذيل، الذيل ذراع أو ذراعين، ذيل ثوب زايد يجر في الأرض لتستر ولا تريد أن يرى منها شيء. هذا الذراع، هذا الذيل طوله ذراعا، ذراع أو ذراعين. قال النبي ذراع أو ذراعين. قالت له أم سلمة يا رسول الله إذا تنكشف، إذا كان طول ذراع أو ذراعين ربما أن تنكشف، هي تريد 3 أذرع 4 أذرع. يرحم الله أم سلمة لو جاءت ورأت اليوم بنات العرب ماذا يلبسنا، أو بعض بنات العرب ماذا يلبسنا، قد انسلخنا وخرجنا من المألوف الخير الذي كانت عليه المسلمات، بل كانت عليه الجاهليات، تلبس إلى نصف الساق إلى نصف الفخذ ما يسمى بالمكجوب والمنجوب، ميني جوب ومكجوب، إذا رفعت يدها ظهر إبطها، والحاصل لا يحدثك وأنت ترى في التلفاز ما ترى، ترى ما ترى. ومتى وصلت المرأة العربية إلى هذا الحد؟ وصلت إلى هذا الحد بعدما تركوا القرآن. لقد ذكرت لك من قبل أن الحروب الإسلامية وصلت إلى بلاد الروم، إلى بلاد فارس، إلى بلاد القبط، إلى القسطنطينية، أبو أيوب بالقسطنطينية بتركيا. أبو برز الأسلمي ذكرت لك أمس ترجمته أنه ذهب إلى مرو، ذهب إلى البصرة، وصلوا إلى خراسان، وصلوا إلى تركستان وما إلى ذلك، يبلغون دين الله، رأوا الحضارة، رأوا الدنيا، رأوا سيحون، رأوا جيحون، رأوا نهر النيل، وصلوا إلى بلاد الهند، إلى بلاد السن. لكن هل تغيروا أو تغيرنا؟ والله ما تغيرنا بشيء، لأن هذا ليس هو همهم. هو همهم أن يعلموا الناس كتاب الله وأن يعلموا الناس الإسلام، هذا همهم، ما التفتوا لشيء سوى هذا. ولهذا جاءت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تسأل رسول الله، يا رسول الله، اسمع السؤال الغريب، يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع، يعني فستان بلغة العصر، في درع وخمار يغطي الرأس بغير إزار، ما عليها إزار، شرشفة تلبسها أولا والدرع يكون فوق الإزار، أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ عجب، عليها درع ساتر وعليها خمار فوق الرأس، وإذا كان الخمار من نوع الخمار الذي قال الله تعالى فيه وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب مو هذا، نحن ما نعرف إلا جيب الفلوس، لا، الجيب في لغة العرب هذا الموضع، المرأة تضرب بالخمار حتى يستر جيبها، لا ترى، لا يرى ثديها، لا يرى صدرها، لا يرى موضع جمالها، جمالها وقف على زوجها، وحرام على أبيها، حرام على أخيها، حرام على محارمها، محارمها لا يرون ما زاد على السرة ما بين السرة والركبة، بل إن بعض أهل العلم يقول لا ينبغي للفتاة أن تكون أمام أبيها، الصدر واضح، أبي أنا أبوها، أرى نحرها، أرى ركبتيها، ساقيها، عيب. قالوا هذا ما ينبغي، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وكم ذكر التاريخ وعلم من القصص أن بعض الآباء أتوا بناتهم، الشيطان يغري لعنة الله تعالى عليه، فكيف بها إذا جلست أمام أخيها بهذا الحال، إذا جلست أمام زوج أختها، أخيها زوج أختها، وبنت خالتي، وبنت عمتي، وبنت الجيران كمان، وبنت الجيران، بنت الجيران تجلس أمام الأجنبي وهي على حال البيت، على وضع البيت، هذا ما في مانع، لا باس، لا باس، أمام شيخ الحارة، أمام السقاء، أمام الخادم، أمام السائق، كل هذا حرام، لا يجوز إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. تسأل أم سلمة أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ الجواب نعم، يعني يجوز أن تصلي في درع وخمار بغير إزار، لكن بشرط إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. يا جماعة هذه مسألة عظيمة ينبغي لنا أن نراعيها ونهتم بها. أين تصلي أم سلمة؟ أكانت تصلي في الصف الأول مع الرجال؟ لا، وإنما كانت تصلي في حجرتها، وسألت النبي عن هذا السؤال: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، الله أحق أن يستحى منه، ملائكة الله يستحى منهم، فإذا صلت في دارها في بيتها عليها أن يكون لها درع سابغ، يعني فضفاض طويل يغطي ظهور قدميها. فإذا كان الأمر في الصلاة هكذا فكيف بها إذا ذهبت إلى العمل؟ إذا ذهبت إلى العمل تخرج بدرع وخمار بغير إزار؟ لا، إنها اليوم لا تخرج بدرع وخمار بغير إزار، وإنما مرتبها في بعض البلاد الإسلامية كلها على فستانها وجمالها وما إلى ذلك. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمقصود أن النطاق الحبل الذي تربط به المرأة العربية المسلمة وسطها عندما تريد أن تعمل. أسماء جاءت للعمل في هذا اليوم، وقد آذن النبي أبا بكر بأنه يريد أن يهاجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: إذن الصحبة، أنا أريد أن أصحبك يا رسول الله. يعود أبو بكر إلى الدار ويأمر أهله أن يهيئوا أسماء بنت أبي بكر أكبر من عائشة، قامت هي التي تهيئ وهي التي تعمل، ثوبها درعها ترفعه لها نطاق تربط وسطها، ربطت وسطها، هيئت الأمور، خرج النبي إلى الغار مع أبي بكر رضي الله عنه، وقام بالغار 3 أيام، وعم الله الأخبار عن قريش، التمسوا وذهبوا وضربوا يمن ويسر ما وجدوا أين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أسماء بنت أبي بكر تذهب إلى ذلك الموضع كأنها ترعى، كأنها تمشي حتى توصل الطعام، ولما جاء يوم الرحيل إلى طيبة الطيبة يريد النبي أن يخرج، هيأت وأخذت نطاقها قسمته قسمين، شقته قسمين، قسم ربطت به وسطها والقسم الآخر رفعته للنبي صلى الله عليه وسلم ليربط به الزاد. وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما: أنت تعير ابني يا حجاج، تقول لابني يا ابن ذات النطاقين؟ أنا والله ذات النطاقين، إن كنت لا تدري فادري أنني أنا ذات النطاقين، أما أحدهما يعني أحد النطاقين فكنت أرفع به طعام رسول الله وطعام أبي بكر، فهل هذا عيب وعار أم أنه مكرمة وفضل؟ وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه، الله أكبر. أما النطاق الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه، المرأة لا تستغني عن هذا النطاق لأنها تمشي وهي مستورة، لا تبدي عورتها ولا تبدي شيئا منها، وإن كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عرات. العرب غير أهل مكة، أهل الحرم إذا جاءوا إلى الحرم إلى مكة يطوفون بالبيت عرات، إذا لم يجدوا ما يلبسون، ما يستعيرون من أهل الحرم. العرب كلها تقدس الحرم وأهل الحرم، قريش أفضل العرب وأعظم العرب، والكل من العرب يدين لقريش بالفضل، كيف لا؟ وقد اختار الله تعالى من العرب قريش واختار من قريش بني كنانة، واختار من بني كنانة بني هاشم، واختار من بني هاشم سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأتي الحاج المعتمر ليس عنده إزار، ليس عنده رداء، يزيل إزاره ورداءه ويستعير من أهل مكة: أعطونا ما نلبس، إن وجد لبس، ما وجد طاف عاري. جاءت امرأة جميلة وضيئة عاقلة، التمست ثوب تلبسه لأنها تريد أن تطوف بالبيت، وإلا إن لم تجد تطوف عريانة. ما وجدت، طافت بالبيت عريانة وقلبها حرا، وهي تطوف تقول: اليوم يبدو كله أو بعضه، اليوم يبدو كله أو بعضه، اسمع قولها: اليوم، اليوم يبدو بعضه أو كله، وما عدا ذاك فلا أحله. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع النساء، وبيعة النبي للنساء لا يضع يده على يد المرأة، وإنما يبايعها باللسان على أن لا يشركن بالله، ولا يقتلن أولادهن، ولا يسرقن، ولا يزنين، قالت: وهل تزني الحرة؟ الحرة تزني؟ الحرة لا تزني في عرف العرب أبدا، المرأة الحرة تزني في الجاهلية. جاء الله تعالى بالإسلام فأقر هذه الأمور لأنها مكارم وفضائل. ولهذا قال النبي لأم سلمة زوجي رضي الله تعالى عنها وأرضاها: نعم، بشرط إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. ولذا يتعين علي وعليك أيها الزوج، أيها الأب، أيها الولد، أيها الأخ، أن تعنى بأمر صلاة ابنتك، أمك، أختك. اشتري شرشف كبير، عندما تريد أن تصلي تتخذ لها موضع في الشقة في البيت، تصلي هي وأولادها، هي وبناتها. وما أجمل أن ترى البيت الإسلامي، الأم، البنت، الولد، إذا كان الولد مميز، إذا كان الولد قارئ يقرأ القرآن، بلغ 6 7 10، يتقدم البيت المفروش، غرفة الرجال، الكنب، تذهب وتصلي فيه، وعليها شرشف، وعليها خمار تضع على رأسها في داخل البيت. وشرط أن يكون الشرشف الإزار يغطي ظهور قدميها في داخل بيتها، في داخل البيت لا في الخارج، في داخل البيت. أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأمر ما حالهم، ما منعهم أن يصلوا إلى تركيا، وما منعهم أن يركبوا البحر الأبيض، وأن يذهبوا إلى قبرص، وأن يذهبوا إلى اليونان وإلى أثينا وإلى تلك البلاد التي فتحت في عهد الصحابة ومن بعدهم وصلوا إليها، والحضارة معلومة لا شك أنها لأولئك، حضارة الدنيا لهم. ما منعهم أن يذهبوا ويعيشوا ويعلموا ويبلغوا رسالة الله تعالى وهم على هذا الوضع وعلى هذا الحال. ووالله الذي رفع السماء بغير عمد في هذا القرن، وإن شئت أقول في الأعوام 1393-92، ذهبت إلى مصر ودعيت في منطقة تسمى حلوان، ركبنا القطار، سرنا في الطريق في القطار، وإذا بي أرى امرأة عربية والله كأنها من الفريش، وأنها من المسيجيد، وأنها من من من من من من الحجاز، بثيابها الأولى والبرقع وعلى رأس الخمار، ولا ترى إلا بعينيها والبرقع الذي عليه القروش، وبيدها عصا وهي تسوق الغنم في داخل القاهرة في طريق حلوان. أنا ظننت أنني نايم، والله ظننت أنني نايم في القاهرة في مصر بهذا الحال، امرأة بهذا الوضع. فرقت عيني لست بنايم، فسألت الأستاذ الذي كنت معه فقال لي هؤلاء عرب مقيمون في هذا الموضع متمسكون بمثلهم وأخلاقهم، ها هي ترعى الغنم في هذا الموضع ولا ترى في ذلك عار ولا عيب، وليس في ذلك عيب ولا عار، وإنما ذلك مكرمة وفضل. المرأة كلما صانت نفسها كلما عزت، بدليل أنك إذا رأيت امرأة مجردة عارية وامرأة مستترة عليها عباء وعليها ما يغطي وجهها، ما ينظر الإنسان إلا نظرة إجلال إلا لهذه. وأما الممسوخة المنسوخة والله لا يبالي الإنسان بها لأنها تعتبر من سقط المتاع. الحاصل هذا جواب أسماء رضي الله تعالى عنها. ثم قالت أما اسمع وانتبه يا حجاج، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، أما الكذاب فرأيناه وهو المختار ابن أبي عبيد الذي ادعى أن جبريل ينزل عليه وأنه يأتيه بقرآن، وتبين أنه كذاب مدعي النبوة فاجر فاسق. وأما المبير، وهذا موضع الشاهد، الترجمة التي ترجمها الإمام مسلم باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها، كذاب ثقيف المختار، أما مبيرها تقول لمن تقول هذا الكلام؟ للحجاج. أما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. أنت المبير الظالم الطاغي الجبار. قال فقام عنها ولم يراجعها، أذله الله أذله الله، لأنها رضي الله تعالى عنها لا تبالي، إنها ابنة الصديق كما قال ابن عباس. الزبير بن العوام عبد الله بن الزبير بن العوام أبوه الزبير بن العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وجده أبو بكر الصديق، وجدته صفية بنت عبد المطلب، إنها ابنة أبيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فدل ذلك على أن الكذاب وأن المبير، أن المبير هو هذا الطاغي الظالم، والأمر كما قلت لك أمره بيد الله أفضى إلى ما قدم. لا نستطيع أن نقول إنه من أهل النار ولا نستطيع أن نقول من أهل الجنة. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على